بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المشهور لما سأله عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذان الحديثان يدلان على أن أركان الإسلام خمسة، أركان الإسلام خمسة، وهي الشهادتان: شهادة الله بالألوهية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه هي أركان الإسلام، والتي هي أمور ظاهرة وأمور تفعل، تعمل بالجوارح. ففيه يعني بيان، يعني في هذين الحديثين بيان أن أصول أن أركان الإسلام هذه الخمسة التي هي الشهادتان والصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام. فالركن الأول من هذه الأركان هو الإسلام، هو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وهما شيء واحد متلازمتان لا بد منهما ولا تنفك إحداهما عن الأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله عليه أن يشهد أن محمد رسول الله، وإذا لم يشهد بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد بعثه الله عز وجل خاتما للرسل وأنزل عليه آخر الكتب وهو القرآن الكريم، فإنه ليس من أهل الإسلام، لأنه لا بد أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا يكفي الإنسان يقول أنه يشهد لا إله إلا الله ولا يشهد أن محمد رسول الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. حين بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فإن السمع والطاعة والالتزام بما جاء به هذا متعين متحتم لا بد منه، ولا يغنيه أن يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله، أنا أشهد أن لا إله إلا الله ولا أشهد أن محمد رسول الله. فلا بد من الشهادتين، فهما متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. واليهود والنصارى بعد بعثته عليه الصلاة والسلام من لم يدخل في دينه ويستمسك بما جاء به من الحق والهدى فإنه من أهل النار وموعده النار، كما جاء في هذا الحديث: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، لأن الأمة أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة كل إنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هؤلاء أمة الدعوة. وأمة الإجابة هم الذين استجابوا ودخلوا في هذا الدين وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والتزموا بما جاء عن الله وعن رسوله. فهؤلاء هم الذين هم أهل السلامة وأهل النجاة. أما أن يقول إنه لا يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام ولا يشهد بأنه رسول الله فهذا ليس من أهل الإسلام، ومن حصل منه ذلك بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فإنه ليس من أهل الإسلام إذا لم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وشهادة أن لا إله إلا الله معناها إخلاص العبادة لله، إخلاص العبادة لله وتخصيص الله عز وجل بالعبادة التي هي أفعال العباد كالدعاء والاستغاثة والرغبة والرهبة والإنابة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة، كلها يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. فإذن شهادة أن لا إله إلا الله تعني إخلاص العبادة لله عز وجل. وكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تشتمل على ركنين: نفي عام وإثبات خاص. نفي عام في أولها وهي أن تنفي العبادة عن كل من سوى الله، وإثبات خاص في آخرها وهي أن تثبتها لله وحده لا شريك له. وتقدير الخبر في لا إله حق، يعني محذوف تقديره حق، لا إله حق إلا الله، يعني ومعنى ذلك أن الألوهية الحقة هي لله وحده لا شريك له. ولا يقال لا إله موجود إلا الله، لأن الآلهة التي تعبد مع الله موجودة، الأصنام التي تعبد مع الله موجودة، وعبادة غير الله مع الله يعني موجودة. ولكن النفي العام يكون بكل شيء الذي هو حق، وأما يعني تقديره موجود لا إله موجود فهذا غير صحيح، لأن آلهة الكفار موجودة والذين يعبدون مع الله غيره موجودون، ولكن إفراد العبادة لله عز وجل وتخصيصه بالعبادة هذا هو معنى لا إله إلا الله. فتنفي العبادة عن كل من سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له. تنفي العبادة عن كل من سوى الله وتثبتها لله وحده، يعني ما أنك لا تدعو إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله. كل أنواع العبادة يجب أن تكون خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. أما شهادة أن محمد رسول الله فتعني تصديقه في كل ما أخبر به، والامتثال لكل ما أمر به، والانتهاء عن كل ما نهى عنه، وأن لا يعبد الله إلا طبقا لشريعته عليه الصلاة والسلام، فلا يعبد بالبدع والخرافات والمحدثات، وإنما يعبد بما جاء في الكتاب والسنة، وبما جاء من الحق والهدى في الكتاب والسنة، هذا هو الذي يتقرب إلى الله عز وجل به، فلا يتقرب إلى الله عز وجل بشيء بغير ذلك. والشهادتان لا تنفك إحداهما على الأخرى، والعمل المقبول عند الله لابد أن يتوفر فيه الإخلاص والمتابعة، لابد فيه من الإخلاص والمتابعة، فإذا وجد الإخلاص والمتابعة فإن يعني أتي بالأسباب التي يكون بها قبول العمل. وأما إذا اختل أحدهما أو تخلف أحدهما بأن كانت العمل لله خالصا ولكنه ما جاء طبقا للسنة فإنه يكون مردودا على صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا وجد الإخلاص فلا بد لقبول العمل من حصول المتابعة. أما أن يخلص لله ولا يتابع الرسول ويعبد الله على البدع والضلالات فإن هذا مردود عليه ولا يقبله الله، ولا يقبل الله عز وجل منه يعني ذلك العمل، لأنه لم يأتي طبقا للسنة وإنما جاء يعني على البدعة وعلى مخالفة السنة. وإذا كان العمل موافق للسنة ولكنه ليس خالصا لله فإنه يكون مردودا على صاحبه، لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا لابد في قبول العمل من أن يكون خالصا لله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على أن العمل لا يقبل إلا إذا كان موافقا للسنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لما يعني جاءه رجل أو علم أن رجلا ذبح أضحيته يوم العيد قبل الصلاة، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: شاتك شات لحم، يعني معناها أنها ليست في وقت أضحية، ويكون الذبح قبل وقت الأضحية، فيكون يعني هذه الذبيحة ليست أضحية وإنما هي شات لحم، يعني مثل الشياه التي يذبحها الناس في أثناء السنة وفي أيام السنة ويأكلون، يعني فهذه من جنسها، لأنها ما وافقت طبقا للسنة. قال بعض أهل العلم: وفي هذا دليل أنه لا يكون العمل مقبول عند الله إلا إذا وافق السنة، ولا يكفي حسن قصد الفاعل، كون واحد يقول أنا قصدي طيب وأنا يعني أردت الخير ويعني هذا العمل، وإن لم تأتي به السنة فأنا على خير لأن هذا شيء فيه نية طيبة وأنا أريد الخير، لا بد مع حسن قصد من موافقة السنة، لا بد مع حسن القصد من موافقة السنة. وهذا الرجل الذي ذبح قبل الصلاة قصده طيب لأنه أراد أن تكون ذبيحته أول ما يؤكل إذا جاء الناس من المصلى مصلى العيد، فتكون ذبيحة أول ما يؤكل. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما علم أنها كانت قبل العيد قال شاتك شات لحم، ولم يكن قصده ونيته الطيبة أن ذبيحة أول ما يؤكل بعد انصراف من المصلى، يعني ما نفع ذلك لأنه لم يقع العمل مطابقا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على ذلك أيضا على أن العمل إذا كان مبنيا على بدعة ولم يكن مبنيا على سنة أنه مردود على صاحبه، أن أبا عبد الرحمن عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن أناسا متجمعين في المسجد وأن بأيديهم حصى، فيقول أحدهم كبروا 100 فيشتغلون بالتكبير ويعدون بالحصى الله أكبر الله أكبر حتى يعدوا 100 حصات، ثم يقول هللوا 100 فيقول لا إله إلا الله يعدون حتى يكملوا 100 حصات، ويقول سبحوا 100 فيقول سبحان الله ويعدون حتى يكملوا 100 حصات. فجاء أبو عبد الرحمن عبد المسعود ووقف على رؤوسهم قال ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا حصى نعد به التسبيح. قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، يعني أما أنكم على طريقة أحسن مما كان عليه الصحابة أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. فمعلوم أنهم لم يكونوا خيرا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقي أن يكونوا مفتتحين يعني مفتتحين باب ضلالة، يعني فقال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن لا يضيع من حسناتكم شيء، الله تعالى يحصيها ويذيب عليها وإن لم يعدوها بالحصى. والشيء الذي شرع فيه العدد يعد بالأصابع ويعد بالأيدي، مثل ما يكون بعد الصلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، يعني بهذا العمل. قال وكم من مريد للخير لم يصبه. فهذا يبين لنا أنه لا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة، والإخلاص هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، والمتابعة هو معنى أشهد أن محمد رسول الله. فمقتضى الإخلاص فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله الإخلاص، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. لا بد من هذا ولا بد من هذا. وعلى هذا فإن المسلم عليه أن يتفقه به دين الله وأن يعرف يعني ما جاء في الكتاب والسنة من أمور العبادة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، فيكون عمله مبريا على السنة، ويحذر أن يكون مبريا على بدعة وأن يكون مبريا على محدثات ما أنزل الله بها من سلطان، كما قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فهذا يبين لنا أن الإنسان عليه أن يخلص عمله لله وأن يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة التي هي على وفق السنة والتي يكون العمل فيها خالصا لله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نتكلم إن شاء الله في الدرس القادم على ما يتعلق بالصلاة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رواه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جود كريم، ونجيب على الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، دفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل تفسير كلمة التوحيد بأن لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله، هل هذا التفسير صحيح؟ لا، ليس بصحيح، لأن الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، الخالق هو الله، ما أنكروا توحيد الربوبية، ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، وما أدخلهم ذلك في الإسلام، ما كانوا مسلمين لأنهم ما شهدوا لا إله إلا الله وخصوا العبادة لله، بل يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى، فكانوا مشركين، ولا ينفعهم ولم ينفعهم أنهم يعترفون بالربوبية ويقولون الله هو الخالق وحده، وأن الخلق أن الخلق أن الخلق أن الخلق أن الخالق هو الله وحده، ما أنكروا ذلك، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، فالقول بأن معناها لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، يعني هذا ليس توحيد الألوهية، هذا توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يقر به الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أنكروه، ولهذا يعني لم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية مع الإنكار لتوحيد الألوهية وعدم الإتيان بتوحيد الألوهية. أحسن الله إليك، بعض الناس يزهد في دعوة الناس إلى التوحيد ويقول التوحيد إنما يكون لأهل الشرك والكفر، والشرك إنما يكون لأهل الشرك والكفر، وأن الشرك غير واقع الآن في أمة الإسلام. الشرك غير واقع الآن، يعني الذين يستغيثون بغير الله ويطلبون الغوث من غير الله ولا يعولون على الله في عباداتهم، يعني هؤلاء ما وجد منهم الشرك، يعني من استغاث بغير الله ويعني صرف حق الله إلى غير الله فهذا هو الشرك بالله. ثم إن الأصنام التي هي أحجار هي موجودة في الأرض، موجودة في أماكن كثيرة، يعني يعبدون الأحجار ويعبدون الأوثان، يعني هذا موجود في الأرض، وأكثر الخلق كفار، المسلمون بالنسبة لعدد البشر هم قليلون وأكثرهم كفار. يقول أحسن الله إليكم شيخنا، من يقول بأن الأولياء ينزلون المطر وينزلونه بالمقدار وحسب الطلب، وهذا ليس من العامة بل هو ممن يدرس في الجامعات ويدرس التفسير، هل هذا يكفر عينا تعيينا؟ إيش؟ من يقول إن الأولياء ينزلون المطر وينزلونه بالمقدار وحسب الطلب، هذا الرجل ليس من عامة الناس. الذي ينزل المطر هو الله، الله تعالى هو الذي يأتي بالمطر. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم أرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. فالذي ينزل المطر هو الله، ويعني وهؤلاء الذين يعني تضاف إليهم الولاية قد يكونوا أولياء حق، ولكنهم لا يرضون بفعل من يغلو بهم ويصرف شيئا من حق الله لهم، يعني الولي هو الذي يكون متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام وسائلا عنه، كما قال الله عز وجل إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا محزن. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن اعتقد أن الأولياء أو أن أحد من البشر يتصرف في الكون فهذا ليس بمسلم، التصرف في الكون هو لله عز وجل. آخر يقول إن الله ليس بخارج العالم ولا داخل العالم، وينفي عنه الجهات الست، الله عز وجل أخبر في كتابه وفي سنة وكذلك الرسول أخبر أنه تعالى فوق العرش وأنه فوق العرش وهو متميز عن الخلق مباين لهم لأن الوجود فيه خالق ومخلوق والمخلوق هو فوق المخلوق والخالق فوق المخلوقات مستوى على عرشه بائن من خلقه ليس حالا في المخلوقات ولا المخلوقات حالة فيه بل هو مباين لها وهو في العلو فوق العرش وفوق المخلوقات سبحانه وتعالى فلا إذا قال أنه ليس داخل العالم ولا خارجه يعني معنى أنه في وجوده. يقول هل يجوز قول لولا فلان إذا كان له سبب حقيقي في وجود شيء؟ هذه من العبارات التي ما تصلح وهي من الشرك الأصغر الذي يعني يقول لولا فلان لحصل كذا ولولا فلان لحصل كذا وإنما الصحيح أن يقول لولا الله ثم فلان إذا كان هذا الشخص يعني كان سببا في خير يقول لولا الله ثم فلان أما أن يقول لولا كذا لحصل كذا فهذا من الشرك الأصغر الشرك في الألفاظ. نعم. يقول أحسن الله إليك هل التصوير في مواطن العبادة ينافي الإخلاص؟ إذا كان المقصود بالتصوير من أجل أن يذهب ويرى الناس أنه عمل كذا وعمل كذا فهذا يخشى أن يكون من الرياء وأن هذا فيه رياء وأنه فعل ذلك يعني مراءة والتصوير أصله يعني في العبادات وفي غير العبادات لا يستعمل التصوير. يقول أحسن الله إليك أنه خرج من مكة إلى جدة ولم يطف طواف الوداع لأنه سيرجع ويطوف ثم رجع وطاف هل عليه شيء؟ نعم عليه شيء لأن الإنسان إذا دخل مكة للحج لا يخرج منها إلا وقد ودع وإذا خرج منها ودع وخرج يرجع كما يريد أما كونه يخرج وهو غير مودع معنى ذلك أنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو طواف الوداع فلا يكفيه أنه يريد أن يرجع بل يطوف ثم يذهب وإذا يرجع كما يريد لا علاقة لرجوعه بالحج. يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم عندنا في البلد إذا رجع الحاج من حجه بدأ الأهل والأقارب والجيران والأصدقاء يزورونه ويهنئونه بالحج. يقول وأنا مرتبط بعملي بعد رجوعي بيومين أو ثلاثة فليجوز لي أن أصنع وليمة مرة واحدة لأجمعهم كلهم مرة واحدة ثم تفرغ لعملي؟ يعني الحاج هو اللي بيجمعهم؟ نعم. لا ما يصلح الحاج يعني ما يجمعهم يعني يصنع لهم وليمة ولكن لو عزمه أحد ويعني دعاه أو يعني عمل وليمة ودعاه إليها هذا لا بأس يعني كونه مسافر ويكرمه لأنه جاء من سفر من سواء من حج أو من غيره يعني هذا سائغ وأما كونه هو نفسه يجمع الناس ويصنع طعام للناس ويجمعهم هذا ما يصلح. يقول وقف الباص في مزدلفة في الساعة 12 ليلا صلينا المغرب والعشاء وبقينا بعدها شيئا يسيرا ثم انطلقنا هل بقاؤنا في مزدلفة يسمى مبيتا؟ نحن في بعثة ومعنا كبار في السن وعجزة. البقاء بمزدلفة يعني لا بد أن يكون إلى نصف الليل من جاءها يعني بعد الغروب يعني فإنه يجلس فيها إلى ما بعد نصف الليل ولا يجوز له أن ينصرف منها قبل نصف الليل وإذا انصرف قبل نصف الليل فإنه لم يبت إذا انصرف قبل نصف الليل لا يعتبر بات وقد ترك الواجب الذي هو المبيت مزدلفة وعليه الفدية وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم الذي هي يعني بسبب ترك هذا الواجب الذي هو المبيت مزدلفة وكون خرج منها قبل نصف الليل. يقول كنت محرما فحككت لحيتي فسقط منها شعرات قرابة الخمس أو الست هل علي فدية؟ ما يضر الإنسان يعني أولا له أن يحك رأسه وله أن يحك لحيته, ولكن لا يبالغ يعني بحيث يعني يسقط شيء. فإذا يعني حك وحصل أن سقط شيء من الشعر بسبب حكه ليس عليه شيء. يقول إذا خرج من الحاج أثناء طوافه بالبيت مذي فهل يقطع الطواف ثم يعود ويواصل أم يبدأ من جديد؟ الإنسان إذا حصل منه إحداث في أثناء الطواف فإنه يقطع الطواف ويتوضأ ويستأنف الطواف من جديد. سؤاله الثاني يقول ما حكم الإشارة بالسبابة أثناء الجلوس بين السجدتين؟ ما نعلم دليل يدل على هذا. الإشارة بالسبابة تكون في التشهدين, وأما بين السجدتين فتكون الأيدي على الفخذين أو على الركبتين. يقول ما حكم من رمى الجمرات بعد الفجر؟ إذا كان جبرة العقبة يعني يوم العيد إذا رماها قبل الفجر أو بعد الفجر أو قبل الفجر وكذلك إلى آخر النهار, ولو رماها أيضا بعد الغروب, كل ذلك جائز. هذا بالنسبة يعني جمرة العقبة يوم العيد. أما الأيام الأخرى اللي هي أيام التشريق فالرمي لا يكون إلا بعد الزوال ولا يكون قبل الزوال, لا في الضحى ولا قبل الفجر ولا بعد الفجر ولا يعني كل ما كان قبل الزوال فإنه لا يعتبر, والمعتبر بعد الزوال, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال, والصحابة رضي الله عنهم كما جاء في حديث ابن عمر كانوا يتحينون الزوال فإذا زالت الشمس رموا. يقول عند رمي الجمرات شككت في الرمي ما بين 6 أو 7 حصيات فعدت وزدت أخرى فهل رمي صحيح؟ نعم رميك صحيح. أنت إذا شككت يعني بين في عدد ولم تجزم فالمتوقع فالأقل هو المتيقن والباقي مشكوك فيه, ويقطع الشك باليقين. فأنت ما دمت شككت هل هي 6 أو 7 ثم يعني أتيت بحصاة أخرى مكملة للسبع خلاص ليش عليك شيء. يقول متى يكون ثلث الليل حتى يكون القيام كقيام داود كان يقوم ثلث الليل؟ الليل يحتسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر إلى أذان الفجر, فيعرف الساعات التي تكون بين الغروب وبين أذان الفجر, ويعني تقسم على 3, وبذلك يتبين الثلث الأخير يعني من الليل, لأنه إذا قسم على 3 والثلث الأخير منها هو الذي يعني يكون الثلث الأخير, لأن ثلث أول وثلث أوسط وثلث أخير. يقول أتممنا مناسك الحج وختمنا بطواف الوداع يوم السبت الماضي, ولكن للأسباب التنظيمية الحافلة توجب علينا المبيت ليلة الأحد فانقسمنا نصفين, منا من قام بطواف الوداع مرة أخرى ومنا من لم يقم بإعادته مرة أخرى. فهل هناك من حرج؟ الإنسان يعني إذا طاف طواف الوداع يغادر ولا يبقى في مكة, وإذا كان يعني بعد طواف الوداع الإنسان ينتظر الحافلة, والحافلة يعني ليس محدد وقتها بأن سيكون بعد مدة طويلة, وإنما يعني ينتظرونها كل لحظة يكون وصلت, فهؤلاء معذورون. أما إنسان يعرف بأنه لم يمشي إلا بعد 10 ساعات أو قريبا من ذلك فإنه إذا جلس يعني هذه مدة هو عارف أنه لن يغادر إلا بعد كذا وطاف قبل ذلك بساعات كثيرة, فهذا ما جعل آخر عهده الطواف, يعني هذا مكث فيه مدة وقد يكون نام, وهذا لا يكفي, لا يعتبر طواف الوداع وإنما عليه أن يعود إلى الطواف مرة ثانية. يقول: ما حكم من بقي جل الليل في منى ثم ذهب إلى مكة؟ هل حجه ناقص لعدم تطبيقه السنة مع العلم أنها حجة الإسلام؟ إذا بقي في منى أكثر الليل أكثر من النصف يعتبر حصل منه المبيت. أحسن الله إليك. هل حج البدل أي صاحب الذي حج بدلا هل له نفس الأجر؟ من حج عن غيره إن كان متطوعا يعني عنه فلا شك أن الحج للمحجوج عنه، وهذا الذي أحسن إليه له أجر، الذي أحسن إليه بحج عنه له أجر. وهذا يعني المحجوج عنه إما أن يكون ميتا أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أو هرما كبيرا لا يستطيع السفر، هرما كبيرا لا يستطيع السفر، فهؤلاء هم الذين يحج عنهم. فإذا كان حج يعني محسنا ومتطوعا فهذا لا شك أنه مأجور، ولكن الحج المحجوج عنه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة عن الصبي الذي حملت قال لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، لأنها هي قامت بتحجيجه. قال نعم ولك أجر لأنها قامت بتحجيجه. وأما إذا كان يعني أخذ على ذلك مقابل فهذا المقابل إما أن يكون هو الأصل الذي يبنى عليه الحج، أو أن القصد هو قصده الحج ولكنه أراد أن يتوصل إلى الحج بمال غيره لأنه لا يستطيع بنفسه، فهذا يرجى له الخير، لأن الذين يحجون عن غيرهم منهم من يحج ليأخذ ومنهم من يأخذ ليحج، فمن أخذ ليحج هذا عمله طيب، ومن حج ليأخذ هذا عمله غير طيب لأنه من إرادة الإنسان بعمله الدنيا. حج ليأخذ هذا هو مذموم، والذي أخذ ليحج محمود. يقول: حفظك الله ورعاك، أنا أعمل في شركة عمومية وأمثل هذه الشركة في بعض الصفقات، فأهدى لي رجل أعمال جواز سفر للحج، مع العلم أن هذا الرجل لديه عقد مع هذه الشركة يمولها بالمعدات، فهل يجوز لي أن أقبل هذه الهدية؟ لا تقبل هذه الهدية. الإنسان يعني اللي يعطى من أجل العمل لأنك في الوظيفة أو لأنك في العمل ليس لك أن تأخذ الهدية. هذه هدايا العمال الذي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم غلول، هدايا العمال غلول. فضيلة الشيخ أثابك الله، يقول: أنا طفت للوداع من أجل الخروج إلى جدة لغرض تجاري، بعدها رجعت إلى مكة مكثت بها أيام ثم طفت للوداع مرة ثانية لأني جئت إلى المدينة، وبعدها بيومين رجعت إلى مكة لأداء عمرة عن خالة أبي المتوفاة، وبعد انتهاء العمرة طفت للوداع للمرة الثالثة بحكم أني مسافر إلى بلدي. الإنسان إذا حج ولا يخرج من مكة إلا وقد ودع، فأنت إذا كنت ودعت وخرجت إلى جدة خلاص انتهيت، أديت ما عليك، وإذا جئت من جدة ما لك علاقة بالحج، تأتي بعد يعني من جدة وسبق أنك ودعت قبل الذهاب إليها، مجيئك إليها لا علاقة له بالحج، لكن كونك تخرج منها وبنية أنك سترجع وتودع فعملك غير صحيح، لأنك خرجت غير مودع ولزمتك الفدية سواء رجعت ولا ما رجعت. يقول: أحسن الله إليك، هل يسن للحاج أن يصلي النوافل والرواتب في سفره للحج؟ إذا كان في المسجد في المساجد يصلي مع الناس يصلي بصلواتهم، وإذا كان في المدينة وفي مكة في هذا المسجد المبارك وفي المسجد الحرام فإن الإنسان يأتي بالفرائض مع الجماعة ويأتي بما أمكنه من النوافل، ويأتي بما أمكنه من النوافل، لأن العبادة يعني في هذا المكان لها شأن، فيعني يغتنم هذه الفرصة بأن يكون له نصيب من هذه الأرباح في هذه المواسم العظيمة من مواسم الآخرة. يقول جزاك الله خيرا شيخنا، عندنا إذا حج الإنسان يلقبونه بالحاج فلان، فهل هذا يجوز؟ إذا كان حريصا على أن يقال له حاج أو نهي بهذا فهذا يعني قصد سيء، وإنما الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح ولا يشغل نفسه بكون الناس يقولون له الحاج. ولكن إذا كان أن يعني أطلقوا عليه حاج وقالوا أن حاج ما يضره إلا إذا كان يعني كان يريد هذا الشيء وأنه يرغب في هذا الشيء وأنه يعني يريد الناس يعني يقولوا له هذا، فهذا محذور. يقول أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، أنا مقيم في بلاد الكفر وأنا أخشى على حفظ حجي، فبما تنصحني؟ أخشى ليش؟ على حفظ حجي. على حجه؟ هكذا. إذا حججت من أي مكان من بلاد الإسلام ولا بلاد الكفر فأنت يعني وأديت بالحج على وجه المشروع فأنت قد حججت، سواء جئت من بلاد الكفر أو من بلاد المسلمين. فحجك إذا أتيت به سواء من بلد إسلامي أو جئت من بلد غير إسلامي وأتيت بالحج على وجه المشروع فحجك صحيح. يقول أحسن الله إليكم، شخص حج فأخر طواف الإفاضة وكان قد تحلل، وأثناء استعداده للذهاب إلى طواف الإفاضة مات، فهل يعتبر حجه تام؟ وهل علي طواف الإفاضة بات؟ أخر طواف الإفاضة. أخر طواف الإفاضة نعم. نعم. وكان قد تحلل وأثناء استعداده. تحلل رمى وحلق. نعم. وتحلل نعم. وأثناء استعداده للذهاب إلى طواف الإفاضة توفي. توفي. نعم. توفي. نعم. هل يعتبر حجه تام؟ إن شاء الله حجه تام، لأنه يعني لأنه يعني مات في أثناء الحج. أقول مات في أثناء الحج فحجه صحيح. هذا مثل اللي يقصته ناقته في عرفة، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال إنه يبعث يوم القيامة ملبي، يعني معنى ذلك أنه حج. وما يعني قيل إنه يحج عنه مرة أخرى أو إنه يكمل عنه الحج. إنه يسأل يقول هل علي أن أطوف عنه طواف الإفاضة؟ لا، ما يطوف عن طواف الإفاضة. يقول هل النزول بمزدلفة لبعض الوقت والصلاة بها مغرب وعشاء جمعا وقصرا هل هذا يكفي أم لا بد من المبيت؟ ليست المهمة في مزدلفة صلاة المغرب والعشاء، وإنما المهمة في مزدلفة المبيت وعدم الخروج منها قبل نصف الليل، لا يخرج منها قبل نصف الليل. يقول رجل يعمل في محل يباع فيه الخمر وقد حج في هذا العام، ويسأل هل بعد رجوعه يمكن له أن يستمر في هذا العمل علما بأنه لم يقضي دينه الذي أخذه من البنك؟ حجه صحيح، ولكن ليس له أن يعمل في مكان تباع فيه الخمر أبدا، لا يكون في مكان تباع فيه الخمر ولا يشتغل في مكان تباع فيه الخمر، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. يقول خرجت لجدة وأنا لم أطف طواف الإفاضة ولا طواف الوداع ورجعت في نفس اليوم، ماذا علي؟ ليس عليك شيء، ما دمت أنك ما طفت طواف الإفاضة وأنك جئت لتطوف طواف الإفاضة يعني ما عليك شيء، لأن المحذور لو أنك ما بقي عليك إلا الوداع وخرجت غير مودع يكون عليك، لكن أنت الآن عليك ركن من أركان الحج لا بد أن تأتي به سواء ذهبت إلى جدة أو ما ذهبت إلى جدة، ولو ذهبت إلى مكان بعيد وأنت لم تطوف الإفاضة عليك أن ترجع لتأتي طواف الإفاضة. وأما الوداع الإنسان إذا تركه يجب عليه فيه دم. هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو بمقدار طول سورة البقرة بعد رمي جمرة العقبة بعد رمي الجمرة الأولى والوسطى في الأيام التشريق؟ ورد أنه يطيل وأنه يطيل في الدعاء، لكن كونه في مقدار يعني كذا ما أذكر. امرأة أتاها الحيض قبل أن تطوف طواف الإفاضة واستمر معها الدم والركب الذي هي معهم يجب أن يخرجوا من مكة لأجل السفر، فماذا عليها؟ المرأة التي يعني حصل لها الحيض يعني لا تطوف إلا بعد ما تطهر، وتبقى يعني ومعها وليها، وإذا كان من السهل عليها أن تذهب وترجع فلها أن تذهب وترجع، يعني إذا كان السفر إلى بلدها وبعد يعني ما تطهر من الحيض تأتي وتطوف لا بأس بذلك، وإن لم، لأن الطواف لا بد منه سواء إما تبقى وإلا تذهب وترجع. يقول جزاكم الله خيرا ونفع الله بعلمكم، نود منكم توجيها ونصيحة فيما بعد الحج من التوبة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا السؤال المقصود منه النتيجة التي تترتب على الحج والفائدة والمكاسب التي يكتسبها الإنسان في حجه. معلوم أن الإنسان إذا حج فقد ظفر بعبادة عظيمة، ويسر الله له يعني عبادة عظيمة يسرها الله له وحققها له، فعليه أن يحرص على أن يتحول بعد حجه إلى حالة أحسن، إن كان قبل الحج على حالة حسنة فيتحول إلى حالة أحسن، وإن كان على حالة سيئة قبل الحج يتحول إلى حالة حسنة. وهذه هي الفائدة الحقيقية لكون الإنسان يحج، يعني كونه يعني يحج ويتوب الله عز وجل ويستمر على طاعة الله ويبتعد عن معاصي الله، هذه هي الغنيمة وهذا هو المكسب العظيم. فعلى الإنسان أن يتخذ من مناسبة حجه أن يحدث له تحولا في سلوكه وفي عمله، فإذا كان على حالة سيئة قبل الحج يتحول إلى حالة حسنة، وإن كان قبل الحج على حالة حسنة يتحول بعد الحج إلى حالة أحسن. يقول في بلادنا نقوم بزيارة المقابر خاصة قبور الأولياء الصالحين كمثل عبد القادر الجيلاني رجاء البركة، فهل هذا العمل مشروع؟ العمل المشروع أن الإنسان يزور أصحاب القبور يدعو لهم، لا من أجل يحصل منهم بركة أو أن يحصل يعني بركة، إن كان المقصود من ذلك أنه يحصل أجر الزيارة نعم هذا يعني هذا عمل طيب وهذا فيه البركة، يعني كونه يعمل عملا مشروعا فيه الخير وفيه البركة. أما إذا كان يعني يعمل يعني عمل غير مشروع أو أنه يعني يستغيث بالأموات أو يسأل الله عند قبورهم أو يتوسل بجاههم وما إلى ذلك فإن هذا غير صحيح. يقول من ابتلي بشرب الدخان فما هي الطريقة السليمة التي يستطيع أن يتخلص من هذا الابتلاء؟ الطريقة السليمة أن يكون شجاعا وأن يكون لا يكون يعني فريسة للشيطان ويعني وللنفس الأمارة بالسوء، وإنما عليه أن يعقد العزم ويصمم ويعني يلتزم بأن يتركه نهائيا وأن يودعه لغير رجعة، يعني هذا هو الطريقة الصحيحة. وعليك أنك تتذكر وتفهم بأن فعلك للدخان يترتب عليه أمور تضرك في نفسك وفي مالك وتضر الآخرين معك الذين لهم علاقة بك، ففيه يعني إتلاف للنفس، كل إنسان يشرب الدخان يعني يضر بجسده ويجلب له الأمراض ويجلب له الأسقام، وقد يكون ذلك سببا في وفاته، يعني كونه يعني عمل هذه الأعمال أو شرب هذا الشراب الخبيث الذي يعني جعله يعني يصير على هذه الحالة، فهذا فيه إتلاف للنفس وإضرار بالنفس، وفيه إتلاف للمال أيضا وإضاعة للمال، والله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم فنهى عن إتلاف النفس، وقال إن الله ينهاكم عن ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وأيضا يعني لما فيه من الرائحة الخبيثة للناس الذين يتأذون بالرائحة. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى من الإنسان، فإن من يشرب الدخان يعني فإنه جمع يعني المحاذير في إضاعة ماله وفي إيذاء الناس وفي الإضرار يعني بصحته. وأنت إذا أردت أن تعرف بأنك يعني بعيد عن الصواب وبعيد عن الحق والهدى، تتصور لو أنك رأيت إنسانا معه نقود يمزقها ويرميها في الهواء، مع نقود يمزقها ويرميها في الهواء، تأسف لحاله، تأسف لحاله، النقود سوفها هكذا. هذا الذي يعمل هذا العمل أحسن حالا من الذي يصرف الفلوس في الدخان، لأن ذاك ضاع ماله وجسمه ما جاء فيه، وأما هذا أضاع ماله في إتلاف جسمه، أضاع ماله في إتلاف جسمه. يقول ما هي عقوبة النوم عن الصلاة المكتوبة وخاصة صلاة الفجر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. أثقل الصلاة على المنافقين يعني صلاة الجماعة، كون يأتي للجماعة هذا ثقيل. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. لماذا؟ صلاة العشاء والفجر يعني صارت هي أثقل من غيرها، وكلمة أثقل تدل على أن الكل ثقيل، لكن الفجر والعشاء أثقل، لأن العشاء تكون في أول الليل الذي كان الناس يكدحون في النهار ويتعبون في النهار، فيأتي الإنسان وينام بعد المغرب وينام عن صلاة العشاء. وأما الفجر فإنها ثقيلة على الإنسان، لأن الإنسان في آخر الليل يطيب له الفراش ويكون متلذذ بالنوم أكثر، ولهذا جاء في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، يعني هذا النوم الذي أعجبكم وأنتم مرتاحون فيه ما تدعون إليه هو خير منه، ما تدعون إليه هو الصلاة خير من هذا النوم الذي أعجبكم. ولهذا جاء في الأذان الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فالإنسان فيما يتعلق بصلاته في بيته يعني يؤدي الفرض الذي فرض الله عليه، لكنه ترك واجبا، إذا صلى في بيته ترك صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة واجبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه من صفات المنافقين وأنها من علامات النفاق، وقد قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا، يأتون يحبون على الركب ما يقدرون أن يمشوا على أرجلهم، لأنهم يريدون هذا الفضل وهذا الأجر العظيم. ولما كان المنافقون يعني لا يريدون هذا وإنما قصدهم الدنيا، قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أي المنافقون أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، لو كان يعلم في لحم يوزع في المسجد أو عند المسجد يأتي العشاء من أجل يأخذ نصيبه من اللحم لأن همه الدنيا. قال ولو يعلمون ما فيه من أجر لأتهم ولا حبوة، ثم قال والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، عرق يعني عظم عليه بقية لحم، أو مرماتين حسنتين ما بين ظلفه الشاة من اللحم الذي يعلم قدرها يأتي ولو كان على الحبو، وأما هذا فإنه يعني يفوت على نفسه هذا الخير ويترك يعني المجيء، ويكون لو كان هناك دنيا تقسم أو فلوس توزع عند المسجد لجاء، لأن همه الدنيا وليس همه الآخرة. فالحاصل أن الإنسان يعني يحرص على أن يعني يرتب نفسه على أن لا تفوته صلاة، وأن يحافظ على الصلوات الخمس في المساجد، وهذه علامة الإيمان. وأما علامة النفاق هو التخلف عن الصلاة، عن صلاة الجماعة. ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن عمر قال كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه, يعني اتهمناه بالنفاق, اتهموه بالنفاق, يعني لأن من علامة المنافقين التخلف عن صلاة العشاء. يقول أجرت بيتي لشخص ثم بعته عليه, وبعد دفع العربون طالت المدة ولم يكمل لي المبلغ المتبقي, فأخبرته بأن يكمل المبلغ أو يخرج من البيت فأبى وطالت المدة, فقمت بإخراجه عن طريق العدالة, وبعد خروجه قام بتدمير البيت بحجة أنه قام بتحسينات, هل أرد له العربون؟ هذا يعني الأمور الخلافية التي يعني لابد فيها من قضاء يرجع فيها إلى القضاء ويرجع فيها إلى المحاكم التي تحكم بالشرع. يقول ما هو علاج العجب بالنفس؟ علاج العجب بالنفس بأنه يعود نفسه على التواضع, يعود نفسه على التواضع وعلى يعني يبعد عن نفسه الإعجاب بنفسه أو كونه يزهو بنفسه أو يعني يترفع على غيره, وإنما عليه أن يتواضع. فعلاج العجب هو التواضع, وأن الإنسان يعود نفسه على التواضع, وهذا هو الذي يسلم به الإنسان من العجب إذا وفقه الله سبحانه وتعالى. يقول بعض الناس يعتقد أن الجلوس بعد دفن الميت للدعاء من السنة, وأن الدعاء قائما ليس بجائز, هل هذا الاعتقاد صحيح؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بعد الدفن يعني وقف على القبر يدعو, ما جلسوا عند القبر, أقول ما جلسوا وإنما وقفوا يدعون, لأنهم دفنوه وقفوا يدعون ثم ينصرفون, ما في جلوس. يقول ما في جلوس عند القبر, وأما إذا كانوا يعني في ناحية المقبرة ويعني وقفوا يعني ليعزيهم الناس ما في بس. يقول فضيلة الشيخ عندنا إمام يقول بأنه إذا حضرت الصلاة وكان هناك مجموعة من المصلين لا يجيدون الصلاة والقراءة ومعهم ساحر, فإنه يجوز أن يؤمهم هذا الساحر. ومعهم ساحر نعم يؤمهم. نعم والله بئسة الإمامة. ساحر بالساحر يصير إمام؟ نعوذ بالله من الخذلان. هو الآن مو الكلام في الساحر, ويقول هل يجوز أن أصلي خلف هذا الإمام الذي يفتي بغير علم؟ يعني الإمام يعني عليه أن يتفقه في دين الله عز وجل, ولا يحصل منه شيء يخالف السنة, وكونه يفتي بأن يؤمهم ساحر يقول ايه أبدا, هذا لا يصلح أن يكون إماما, لا يصلح أن يكون إماما. ما حكم قراءة القرآن بنية إهداء الأجر والثواب للميت؟ ما جاء دليل يدل عليها. الإنسان إذا أراد أن يحسن إلى أمواته يدعو لهم ويتصدق عنهم يحج عنهم, أما كونه يعني يهدي لهم عملا يعني مثل الصلاة يصلي وينوي ثوابها له, أو يعني يقرأ القرآن وينوي ثوابه له, هذا ما جاء فيه دليل, فلا يفعل ولا يجوز أن يفعل, وإنما الذي يفعل هو ما جاءت به السنة, الصدقة عن الميت والحج عن الميت والعمرة عن الميت والدعاء الميت وهكذا. هذا هو السؤال الثاني. يقول هل يمكن التصدق عن الميت ويصل الثواب؟ نعم يمكن التصدق ويصل الثواب. يقول أحسن الله إليك, هل يجوز بيع الهواتف الذكية الجوالات؟ هل إيش؟ يجوز بيع الهواتف الذكية الجوالات مع العلم ما فيها من يعني تطبيقات ومن أفلام ومن صور؟ يعني هذه الجوالات اللي يقولها الذكية التي فيها الخير وفيها الشر, وشرها أكثر من خيرها, يعني من أراد الجوال يستفيد منه فيما يتعلق بالوصول إلى مسائل العلم وإلى الأدلة وإلى يعني الأشياء التي تستخرج من الكتاب بسهولة ويسر, يعني هذه غنيمة وفائدة كبيرة, وأما استعمال الجوال يعني في الأمور الأخرى التي فيها ضرر على الإنسان في عقله وفي دينه وفي بصره فإن هذا يجني على نفسه. والجوالات فيها عمل البصائر والأبصار, يعني مجتمع فيها عمل البصائر والأبصار, عمل أبصار بكثرة النظر بهذه الحروف الدقيقة, وعمل أبصار بما يفتح عليه فيها من الأمور المنكرة التي تعود عليه بالمضرة في دينه ودنياه. الحاصل أن هذه السلعة كون الإنسان يعني يسلم من الاتجار بها وأن يكون التجارة بشيء يعني فيه سلامة لا شك أنه خير له. يقول أحسن الله إليكم, ما حكم التنقل, لعله يقصد المشي, أثناء إقامة الصلاة عندما تقام الصلاة وهناك فرجة, هل يجوز أن أتحرك في أسد هذه الفرج؟ الإنسان أقول الإنسان يعني سد الفرج يعني يكون بكل واحد يعني بجواره إلى جهة الإمام, فيعني يقرب بجواره إذا كان في فرجة يعني لا يتركها, وإنما يجعل الذي بجواره يقرب منه إلى جهة الإمام. إذا كان الإمام يسار يروحون إلى يعني جهة اليسار, وإذا كان الإمام يعني من جهة اليمين فإنه يذهب إلى إلى إلى جهة اليمين. وأما كل إنسان يعني يمشي من صف إلى صف ويتنقل يعني, فإذا كان إنه يعني مكان قريب يعني وبقي يعني خاليا ولم يعني يتيسر سد الصف إلا بهذه الطريقة له أن يفعل, لكن كونه ينتقل من صف إلى صف وهو في الصلاة مو بجيد. يقول والدي لما كان في أوائل شبابه صدم شخصا بالسيارة ومات ذاك المصدوم وهرب أبي ولم يسلم نفسه إلى جهة الاختصاص ولم يخبر أهل الميت, أخبر فقط أبويه بذلك. توفي والدي وبعد أن كبرت أخبرتني جدتي بالحادثة, ماذا علي الآن أنا حتى أكفر عن أبي؟ ما هي بالقضية قضية كفارة بس, لأن يعني الكفارة شيء يعني على الأب, ولكن أهل الميت المقتول لهم دية إذا كان هو الذي قتله القتل بسببه وأنه منه وأنه قتله خطأ, فالقتل خطأ فيه دية وفيه كفارة, فيه دية وفيه كفارة. فالكفارة يمكن أن تعمل الكفارة عن أبيك بأن إذا وجدت يعني رقيقا يباع أو يعني فتشتري وتعتقه أو تصوم عن شهر متتابعين, لكن حق الميت هو الدية, فإن تنازلوا عنها فذاك, وإلا فإنه يتعين إعطاهم الدية. هل من أسماء الله الطبيب؟ ما أعرف يعني أقول ما أعرف دليل يدل على هذا. هل يجوز للمدرس أن يأخذ الهدايا من تلاميذه؟ ليس له ذلك, هدايا العمال غلول. ما حكم التسبيح بالجهاز الإلكتروني, جهاز يضغط عليه ثم يظهر أرقام ويسبح بهذا المقدار كل ضغطة؟ السنة أن الإنسان يسبح بيديه أو يسبح يعني بيديه جميعا أو باليد اليمنى وأولى, يسبح باليد اليمنى, هذا هو الذي جاءت به السنة عن رسول الله, ما جاءت يعني حصى ولا سبح ولا غير ذلك, وإنما يعني يسبح كما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم, كان يسبح بأصابعه عليه الصلاة والسلام. جاء في دعاء دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم, ما المقصود بالسلطان؟ سلطان ملكه وعظمة ملكه سبحانه وتعالى, يعني لا بداية له, لأنه يعني خلق الخلق وهو مالك الملك وهو متصف بذلك لا بداية لاتصافه بكونه مالك الملك. يقول عليه كيف نفهم الاستعاذة هنا أعوذ بالله العظيم وجل الكريم وبسلطان؟ هذا جاء بالحديث, هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمقصود بالسلطان هو هذا.